اساس مركب عالمان اقيم للرب رايح ان عطاني الخلف ورايح ان عطاني الخلف ورايح حاجه تعمر دياري اخ لو اشوف طفلي يمر في البيت عشر رزق ويطفي ناري بتبكي ولها دمع سرحان العايقه في صباها سمعتها شم مرات سرحان كان السكن في الوجه نزلت في باب الخلف نزلت شم من باب الخلف اوجاتها الى المنازل كلامهم ما فيهش خلف تجدها الدمع نازل ما ابكاك يا نور العين ابيع لك الملك والرهوني يا قنديل في القصر والعين اللي اغضبك ورهوني ليكي على الخد شم لكي على الخد شم اشرحي علي الرواية قالت لها رزق يا شم بهدلني وشحطت مياي بيعايرني بالعيال بيعايرني بالعيال اعمل يعني الحكم سيدي انا ببص يمين وشمال يعني اخلق عيال بايدي قالت لها شمة ما تبكيش قالت لها شمة وما تبكيش يا اصيلة لمي غطاكي كلام جد مدنوش تبكيش الراد ربك عطاكي توري يا اصيلة انزلي معاي توري يا خضرا انزلي معاي نتفسحوا في الجناين بدال البكا وفيض دموعاي لربما الصيف بجناين شدوا لها على جمل شدوا لها على جملها لابسه زمر جلالي لسامي الادب فوق جمالها حليله الزعيم الهلالي معها جاريه اصيله حره اصل كل من هو سعيده ملبساها ثياب حره حليل جاريه تسمى سعيده ذهبوا المعائن النسوين ذهبوا التميم مع النسوين وصلوا وسيع الجناين الصبايا اللي طالعه 30 حلوين يحاكي حور الجناين وصلوا لغاية البساتين وصلوا البنات للبساتين غادروا النجع والمنازل بصوا على الأعناب والتين والطير عجب والوان يشرب ويرغد عجايب بصت على كل مكان في الطير لغت العجايب شوية جطير ابيض اللون. البنات قالوا يا ساتر القلب مشروح وممنون, وراه الطير تقول ملك والعساكر. الطير كثير اللي وراه, الطير كثير اللي وراه, يا سلام على ظرف بال الحلو موزون وراه. تابع وماشي في شمال البنات منه خدوا البال, قالوا لها يا محلى النظام يا خضر قلبنا للطيور مال, يا نسل الحبيب التهامي تمني يا نسل النبي الليل. يا شريف لمي غطاك يا أصيل بالحلي والزين, الراد ربك عطاك. قالت يا بنت ما تلوموناش, قالت يا بنت ما تلوموناش, أنا عقلي مني هيدي على الأبيض ما استمناش, بكرة ما يحمنيش فوق هيدي. تمنت عليه امرأة الرحان الأميرة امرأة الملك في ديوانه, قلبها الأصيل عطير سرحان, عجبها كماله لونه. قالت الأصيلة أرجوك يا مولاي شم بنت زيد بن حرص, يا مولاي أرجو ضناي يكون غلام للشرق وارث, يكون غلام يرث المحلات, اعطيني غلام يرث المحلات ويطلع غايظ نذيذ كمثل الطير في لونه محلات, والحل والربط بيده بعده نزل طير احمر, بعد نزل طير احمر. غنوا البنات الهوانم عالبركة نزلوا الاحمر. تمنت عليه مرت غنم وبعد نزل طير اخضر, حاجة عجب من عجايب على البركة بيت مخطر. غنوا بنات العرايب تمرمت عليه, تمنت مراد قاضي بن هلال, يا مولاي زيح الشدايد اخضر ولونه حلو بكمال. تمنت عليه مرت فايد وفضلوا الصبايا دي صابرين, خضرا لها دمع نازل وتتلفت شمال ويمين, ضيقة عليها المنازل شوية ونزلوا جوز الطيور فيهم العجب يا حبيبي. شوية آتوا جوز الطيور فيهم العجب يا حبيبي, من وجههم ساطع النور فيهم فرد أسمر زبيبي, والتاني جنبه بعقر زايد لونه عنه معني. لما حط الطير ده اكتر ما خلوا على البركتان عندما نزلوا الاثنين السمر ده مطيروها ما عرفوا الطير ده راح فين جنبه ولا يوردوها. قالت الصبية مرت سرحان تمني يا نسل طه نبينا لنا لك شعر عالكتف سرحا الصدر واخدنا بينا. شوف الطير نظر الطيور ولت ما فاضلش واصل باين على وجهه النور فيه الفوايد وحاصل. شوية الاحمر بعد مطار الطير الاحمر بعد مطار عاود يشرب على البركتان عمل نفسه صاحب مقدار. انظر وشوف المعاني الاسود قامت لاطم معاه عالبركة منعوا الشرابية. يا سلام والطير جمعاه ونزلوا في بعض وشرابية نزلوا في بعض ضرب الاتنين بمنقارهم والجناحي. البنات بصين بالعين على كل ناحية جناحي اتعدى الاسمر لما دار اعتدلوا الاسمر لما دار زاد البلا والمراضي وضرب الاحمر بمنقار الاحمر وضع الاراضي. بصت عليه الشريف ورعت له صلاة النبي قرة عيوني انشرح فؤادها قام الزغرة تتلو وقالت يا صبايا جملة اسمعوني. يا سلام يا اسمر يا اللي الرب حلاك يا سلام يا اسمر يا اللي الرب حلاك في جسمي البلا كلموني. بالله لو اسمر قوي برضى تمناك وحتى لموني لموني انا خايف استمناك. يا اهل الطريق انجذوني لكن لا اعتبر ده ولا ذا والله خايف لا يتهموني. لكن امري مفوض لربي واللي انكتب طبعه سابق العز والفرح ربي كان سعدي في الغيب سابق. تمنت وطلبت من الله يعطيها غلام صالح فيعمر لرزق وراه ويقضي جميع المصالح. طلبت الحرة من الله العز والفخر نازل يعطيه الغلام وراه يعمر جميع المنازل ويكون قلبه للعلم مشروع يصلي على البدر طه كان يوم دي باب العرش مفتوح استجاب الإله دعاء. رجعوا الصبايا عالبلد في السرور كم لا انظر وسعيد جمالهم وسار الركب مجرور. بصت وراهم سعيد وقالت يا ستي مهلا دقيقتين نسي اللي حفظت المعاني.